هنا القاهرة. من فضل ربي قد أتاك كتابه، النور ملء حروفه ينساب، في كل حرف حكمة وبلاغة، ولكل شرط في الكتاب جواب. جواب الشرط، برنامج تعده وتقدمه هبة عاشور. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ونرحب بضيفنا الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء وزارة الأوقاف. ضيفنا الكريم، ما معنى هذا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم أياما ومواسم يتقلبون فيها بين رحمة الله تبارك وتعالى، فينتقلون من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة، ومن رحمة إلى رحمة، صيام بالنهار وقيام بالليل وطاعة لله تبارك وتعالى. ويدل هذا الحديث العظيم على ثلاثة أشياء يتميز بها شهر رمضان المبارك عن غيره من سائر الشهور. فإن أول هذه الأمور أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. أبواب الجنة تفتح ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات، من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة للقرآن. فإن الجنة تتزين لعباد الله تبارك وتعالى والطائعين له والقائمين على حدوده سبحانه جل وعلا. وإن الجنة أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صف لنا الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحلل كثيرة. ثم قال: ألا من مشمر للجنة. هذه تعد هي الميزة الأولى من ميز شهر رمضان المبارك. أما الميزة الثانية فإن أبواب النار تغلق، نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا منها وأن يقينا شرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن النار لها حر شديد وقعر بعيد، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما صعد المنبر يوما فقال: أيها الناس، اتقوا النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. أما الميزة الثالثة في هذا الحديث أن الشياطين تصفد، أي تغل وتسلسل، ويقصد بالشياطين المردة منهم نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعود بعظمته أن نغتال من تحتنا. الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء وزارة الأوقاف، إذا كانت الشياطين مصفدة فلماذا يقع بعض الشر في رمضان؟ إن هذا الحديث الشريف وإن كان ظاهره يؤكد لنا أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة وأنه تقل فيه المعصية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الكريم ويحثهم على الاجتهاد فيه. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أي قد حرم الخير كله. وإن بعض الناس يظن أن الشياطين حينما تغل فيسأل ويقول: لماذا نرى الشرور وقد انتشرت بين الناس في رمضان، مع أن الشياطين صفدت. يقول سيدنا الإمام القرطبي رحمه الله: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرة، والجواب كما يقول الإمام القرطبي: إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه. فلا بد وأن يكون الصائم صائما لله تبارك وتعالى مخلصا له، فكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا الذي أجزي به. أو ربما يكون المقصود أن المصفض بعض الشياطين وهم المرضة لا كل الشياطين، أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، أي أن الشرور ربما تقع في رمضان حقا ولكنها تكون أقل من سائر الشروط. إذن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شرور ولا معصية، لأن لذلك أسباب غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية، كما بين الله تبارك وتعالى عن شياطين الإنس وشياطين الجن. وصدق من قال: إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا بشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لضيف الحلقة الشيخ مصطفى صابر السيسي من علماء وزارة الأوقاف. كنتم مع جواب الشرط، برنامج أعدته وقدمته لكم هبة عاشور.